ثم دنا فتدلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من

أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ربك المنتهى وأن إلى ربك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى. الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. أزفت الآزفة أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوى فغشى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. النذر الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا القديم تعجبون أفمن هذا القديم تعجبون أفمن اقتربت الساعة وانشق القمر Thank you.